الفضلة لا تشبع والثؤر لا يشفي. سبحانه جل شأنه يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير، لا رد لقضائه ولا مبدل لحكمه. لقد عشت حياتي أؤمن بقضاء الله وقدره حلوا كان أم مرا، عشت في سلام الإسلام مع نفسي ومع الناس. كنت دائما أرى النجاح والتوفيق في مكارم الأخلاق وفي الصدق والاستقامة نجاحا ولا نجاح مثله، وتوفيقا لا يضارعه توفيق. وكنت كلما ضاق بي أمر فزعت إلى صلاتي أطلب الراحة منها متأسيا بالنبي الكريم صلى الله عليه وسلم إذ يقول: أرحنا بالصلاة يا بلال، فنجد العون من الله تعالى بالهناء وراحة البال وصفاء النفس، وما من مشكلة إلا ويسهل الله لي حلها دون عناء وقلق، إلا هذه المرة التي أجدني فيها أقف على مفترق الطرق لا أدري أي طريق أسلك أو في أي درب أسير، وأستغفر الله العظيم وأتوب إليه من سوء الظن بالله. إنني أتساءل، هل فقدت إيماني؟ هل التاف عقلي؟ ثم لا أرى في شريط حياتي ما يؤكد ذلك في، ومع ذلك أجد مشكلتي أكبر من قدرتي على حلها. بل أبدأ حكايتي لأضع الأمر كله بين يديك لتشير علي وأنت المستشار المؤتمن، ولتنصحني وأنت الخبير بكل أحوال الدنيا. عرفتها وأنا ابن العاشرة، إنها بنت الجيران. كنا نذهب سويا إلى المدرسة، نلهو ككل الأطفال، نتخاصم، نلعب، نضحك كما يلعب اللذات والأقران، علما بأن شهادتي ميلادنا تشهدان أني أكبرها بثلاثين شهرا، وتجاوزت الخامسة عشرة وهي تقترب من الثانية عشرة، وكانت تبدو أكبر من سنها. وأحببتها في سن مبكرة وتعلقت بها، وأحبتني هي أيضا، وكانت تستعين بي على حل ما يستعصي عليها من واجباتها المدرسية، وكنت أساعدها وأنا سعيد. وعرف والدانا بما بيننا فلم يعارضا في اجتماعنا، فقد كانا صديقين حميمين، وكانت ثقتهما بنا كبيرة كثقتهما ببعضهما. وكبرنا وكبر الحب معنا، وترسخت بيننا الصداقة البريئة، وتوفي والدي رحمه الله، توفي معدما وكان مدينا لبعض الناس في معاملات تجارية. ولما كنت ابنه الوحيد فقد تعهدت للدائنين بالوفاء بعد تخرجي من الجامعة التي كنت في سنتها الثالثة. ولما بلغت الثامنة عشرة وحان موعد امتحان الثانوية كنت إلى جانبها أساعدها، ونجحت وحمدنا الله على نجاحها. وفاجأني أبوها ذات يوم بسؤال نزل علي نزول الصاعقة، قال: ما رأيك في فلان؟ قلت: أنعم به وأكرم، إنه صديقي وأبوه صديقك، كان بحكم صداقته لك صديقا بأبي رحمه الله. قال: إني أسألك عن سلوكه وأخلاقه. قلت بلا تردد: نعم الفتى هو خلقا وأمانة. قال: إنه جاء يخطب ابنتي فلانة، وفوجئت بهذا النبأ وكاد يغمى علي، فماذا أقول وأنا ذو ضمير؟ قلت: إنه إنسان طيب ومتزن ولا يعيبه شيء، وهو نعم الصهر، إنه إنسان مستقيم كريم النفس حسن السمعة، هكذا أراه يا عم، والغيب لا يعلمه سوى الله عز وجل. أجبت أبا الحبيبة التي ستفلت مني بهذا الجواب، والنار تشتعل في قلبي مثل اشتعالها في جزل الغضب. وجاءت أمها تسألني عنه، فلم تخرج إجابتي لها عما قلته لزوجها. أنا أعلم يقينا أنهما بسؤالهما هذا كانا يطمعان بي صهرا لهما وكأنهما يحثانني على التقدم لابنتهما. لقد أراد أن يعرف رأيي ومدى استعدادي لخطبتها، فهما يعلمان أنني أحبها وهي تحبني، فأراد أن يستعجل الأمر ولا أدري لماذا. وأبو الحبيبة لا يعلم أنني كنت يومئذ في وضع لا أستطيع معه التقدم لخطبة ابنته، فقد كنت خالي اليد، وكنت قد وعدت دائني أبي بتسديد كل ديونهم علي. وهذا هو واجبي المقدس الأول تجاه أبي وتجاه نفسي، فكيف أسمح لنفسي بالزواج وأنا لم أفي بالوعد الذي أعطيته لدائني والدي، ولا أعلم ما سيكون مصيري، ولا يعلم سر هذا إلا الله. فقد كان أبي يوم مات في وضع ظاهره فيه الغنى وباطنه فيه العدم وتراكم الديون. وأخيرا وبعد تريث عقد القران ومن سخرية القدر، أنني كنت أحد شاهدي العقد، وتزوجت حبيبتي بالرجل الذي شهدت له بالتزكية وهنأتهما بالزواج، وكان لها نعم الزوج، وسارت حياتهما هنيئة، أو هكذا خيل لي. وقطعت الصلة بيني وبينها، وانصرفت إلى عملي أعطيه كل جهدي علي أجد فيه بلسما لجراح الدامية، ونجحت وتمكنت من تسديد كل ديون أبي، ووفقني الله ماديا واجتماعيا. ورأيت أن الوقت قد حان لأرتاح فتزوجت. وعلمت الحبيبة القديمة بزواجي فلم تحضر ولم ترسل لي تهنئة كتابية، وسارت حياتي كزوج سعيد وأنجبت، وكانت زوجتي نعم الزوجة، أعطتني من نفسها وإخلاصها كل ما تستطيع وتفانت في خدمتي. وكنت خلال تلك المدة التي جاوزت 10 سنين لا أعرف عن تلك شيئا ولا عن زوجها، أكتم حبها في قلبي، وأتذكر أيام طفولتنا الحلوة والتلمذة والشباب، وأوهم نفسي أنني نسيت كل شيء. وقبل شهر استلمت رسالة منها، عرفت خطها وأنكرت منها هذه الرسالة وفتحتها بعد تردد. كانت رسالة طويلة تخبرني فيها أن زوجها مات وخلفها أما لأيتام، وأن أباها مات قبله معسرا. وفي الرسالة إشارة للذكريات القديمة التي كنت أتناساها، كانت تدعوني في رسالتها لوصل من قطع من الود البريء بيننا. إن دعوتها أقضت مضجعي، هي أم لأيتام 4 وأنا زوج وأب. وهنا تبرز المشكلة، لقد صرت في حالة قلق سيئة، حتى أن زوجتي شعرت بقلقي بقلة نومي بالهجران الذي لم تكن تعهده مني، وظنت أنني مريض وأشارت علي بمراجعة الطبيب أو دعوته، وتعللت بأن لا بأس علي، وإنما هي حالة نفسية سببتها عملية تجارية فيها خسارة مادية كبيرة. فقالت: أو مثلك يهتم لهذا؟ الله أعطى والله أخذ، فاشكره في الحالتين، يوفي أجرك ويخلف عليك. وتقبلت نصيحتها على مضض، وإنني الآن في دوامة من الأفكار والآراء، لا أدري ماذا أفعل. وأخيرا رأيت أن أكتب إليه: أشر علي وأنت المؤتمن وانصحني ماذا أفعل. الجواب: سمعنا عن مراهقة الكهولة أو مراهقة الشيخوخة، ولكننا لم نعرف لها معنى حتى شرحتها لنا، فجزاك الله خيرا عنا وعن القراء. وتقول إنك إذا التبس عليك أمر فزعت إلى الصلاة، فلما لم تفزع لها هذه المرة يا كهل؟ إنك زوج وأب، وكتبت الأرملة إليك تخبرك بوفاة زوجها وأبيها، وأنها أصبحت أم أيتام 4، عبارات تدل على أنها في حاجة إلى مادة، لا سيما وأنها علمت بيسرك وكانت على علم بمروءتك ونخوتك. اكتب لها معزيا بوفاة الرجلين، واعتذر لها أنك لم تعلم بذلك، وأعطها مما أعطاك الله مساعدة لها، وإني أشك في أنها كتبت لك تثير الذكريات، ولعلك يخيل إليك ذلك، إنها تذكرة بالنخوة التي كنت متصفا بها يومئذ. واذكر يا شاب الكهول أنك وصفت نفسك في رسالتك بأنك إنسان ذو ضمير، نصيحتي لك أن تحافظ على إنسانيتك وراحة ضميرك وسلامتك. ولقد وصفت زوجتك بالحسنى فلا تسيء إليها، وجازي إحسانها بالإحسان. وأما تلك الأرملة فقد تزوجت من زكيت وأثنيت عليه وحضرت عقد قرانها منه، فكن عند موقفك هذا الشريف ولا تدنس، وابتعد عن العفن الدفين فقد يذكمك. نصيحتي لك أن تغلق باب الماضي، فالمرأة تزوجت ولم تتزوج إلا بمن رضيته له، ولو تزوجتها فلن تكون زينك الحبيبين ما دمتما قد تزوجت غيرها وتزوجت غيرك، فكلكما ذو قلب مسطوع، والله يرعاكما ليتفرغ كل منكما لأولاده، فلا تنغص عليك أبوتك ولا تكدر عليها أمومته.